فقالوا صلى الله عليه وسلم نريد أن نعمل مثل ما تعمل، فنكل بهم فواصل بهم اليوم 28 واليوم 29 يومين ما أكلوا في الليل ولا في النهار، ثم رأوا الهلال ليلة الثلاثين فقال لو تأخر لزدتكم اليوم 30 وأصبكم اليوم 30 ليبين لهم أنهم لا يستطيعون. وأما هو عليه السلام هذا من خصائصه المواصلة، فقال إني أبيت يطعمون ربي ويسقيني، يعني يفتح عليه الله تعالى مواد أنسه ونفحات القدس ما يغنيه عن الطعام والشراب. وليس المراد أنه يؤتى بطعام والشراب كما قال بعضهم من الجنة، لو كان يؤتى بطعام والشراب ما صار صائما. فهذا الشهر كان 29 فالشهر يكون 29 ويكون 30. أما من قال إنه يجب صوم رمضان 30 كوامل، ما أدري لمن هذا اللي شرع له المؤلف ما انقال بهذا، انه يجب ان يصام رمضان يكمل 30. قال شو الترجمه باب ايش؟ باب الدليل ان صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في هذا الحديث حديث الوصال، نعم اكثر من صيام 30 خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاعي أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. ما أدري هذا أحد قال بهذا بعض الجهال والرعاع، نعم ها بعض الجهال والرعاع عامل حتى الجهال تبع ما ينفردون بشيء خلافا ليش خلافا لما يتوهمه بعض الجهال والرعاع. الهمج نعم الجهال والهمج أنه إيش؟ أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. نعم الواجب، هل هناك أحد يعتقد أنه واجب؟ الجهال يصومون مع الناس لا ينفردون، يعني يعتقدون أنه يجب أن يصام 30 وأن يكمل الشهر وهم يفطرون مع الناس، يعني هذا أحد قال بهذا. نعم باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. حدثنا محمد بن عثمان الحديث لا يصح، قول ابن عمر أن صمت مع النبي 29 أكثر من 30 لا يصح، غالبا الشهر يكون الأشهر يعني الهلالية لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. ها كذا والثاني تخريج الثاني ايش؟ اسناده ضعيف لجهالة دينار الكوفي والد عيسى. دينار والد عيسى من الذي قال؟ شعيب شعيب متساهل في كلمة. شوف دينار شو اسمه والد اسمه دينار الكوفي والد دينار الكوفي شوف الكلام في دينار الكوفي إيه لكن الكلام في السند دينار شوف دينار الكوفي وهذا طريق إيش هذا قال إسناده ضعيف لجهالة دينار الكوفي والد عيسى أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد من طريق أحمد بن منيع وأخرجه أحمد من طرق عن ابن أبي زايدة وأخرجه من طريق أحمد بن منيع نعم وأخرجه من؟ وأخرجه أحمد من طرق عن ابن أبي زايدة وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير من طرق عن عيسى بن دينار به وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير له والدار قطني من طرق عن ابن مسعود. يعني مسعود يعني هذا فيها أن ابن عمر يقول صمت معنا 29 أكثر من 30، يعني الصلوات التي صمتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الشهر 29 أكثر من كون الشهر 30، والأمر في هذا واسع. على كل حال العبرة بالهلال، إذا رؤية الهلال يجب الفطر سواء كان الشهر 29 وإذا لم يرى يكبر الشهر السابق. نعم أحسن الله عليك. نعم مقبول